الطيبين الطاهرين. كان كلامنا استعراض الدليل الثالث او الرابع ما ادري خامس الخامس على وضع الفاظ العبادات للأعم، وبينا ذلك الدليل، وكان محصله ان يقال عليكم السلام ورحمه الله وكان محصله ان يقال بان الانسان لو نذر ان لا يصلي في الحمام في الاماكن المكروهه فهذا النذر صحيح، ولو صلى يحصل الحمد وتجب عليه الكفارة، مع أنه لو كانت كلمة الصلاة موضوع على الصحيح يلزم أن لا يحصل الحمد، لأن هذه الصلاة التي أتى بها صلاة فاسدة، فكيف يحصل بها الحمد؟ فحصول الحمد دليل على أن كلمة الصلاة لم توضع لخصوص الصحيح وإلا لم يحصل الحمد. ثم أضاف صاحب هذا الدليل إضافة تكملة ثم قال بل يلزم محذور كبير آخر، غير محذور عدم حصوله، محذور آخر يعني، وهو أن يقال بأنه كلما افترضنا الصلاة صحيحة يلزم أن لا تكون صحيحة. قل أكرر، كلما افترضنا الصلاة صحيحة يلزم أن لا تكون صحيحة. لماذا؟ لأن بمجرد أن نفترض الصلاة صحيحة إذن النذر قد تعلق بتركها. أنت تقول كلمة الصلاة موضوع على الصحيحة، أنا نادر ترك الصلاة، إذن كلما فرضنا الصلاة صحيحة فقد تعلق النذر بتركها، وإذا تعلق النذر بتركها صارت فاسدة، صارت فاسدة. فإذن يلزم من فرض كون الصلاة صحيحة أن لا تكون صحيحة، يلزم يعني من فرض وجود الصحة عدم وجود الصحة، وما يلزم من فرض وجوده عدمه أصل وجوده يصير محالا. هذا بيناه في الدرس السابق، درسنا الجديد من الآن سوف يشرع والجواب أن يقال لأن هذا الدليل الذي ذكرته أقصى ما يقتضي هو أن الناذر حين النذر لم يستعمل كلمة الصلاة في الصحيح في الصلاة، بل استعمل كلمة الصلاة في الصحيح، ولا يقتضي أن كلمة الصلاة موضوع على الصح. فرق بين المطلبين. أكرر، هذا الدليل أقصى ما يقتضي أن كلمة الصلاة استعملها الناذر في الأعم، ولا يثبت أن كلمة الصلاة موضوعة للعام. ونحن ماذا نريد؟ ونحن ماذا نريد؟ نحن نريد أن نثبت الوصف، يعني كلمة الصلاة موضوعة علما للأعام، لا أننا نريد أن نثبت مجرد الاستعمال فيها. الاستعمال ما يجدين عين فهم. نحن نريد أن نثبت أن كلمة الصلاة موضوعة قد وضعها الواضع للأعام، ولا نريد أن نثبت أن المستعمل قد استعملها فيها. وهذا الدليل أقصى ما يكون هو دليل علينا على الاستعمال، يعني أن المستعمل وهو النادر استعمل كلمة الصلاة في الأهل، لأن لو استعملها في الصحيح يأتي المحظوران اللذان ذكرناهما، أحدهما عدم حصول الحمد، والتالي يلزم من فرض وجود الشيء عدم. فهذا الدليل السبت دليل على الاستعمال، يعني أن الناظر قد استعمل كلمة الصلاة في العام، ولا يثبت الوضع، يعني لا يثبت أن كلمة الصلاة موضوعة علما للأعام، فلعلها موضوعة للصحيح. ولا يأتي هذان المحذوران. ليش لا يأتي؟ ومع ذلك لا يأتي هذان المحذوران. لماذا لا يأتي؟ من باب أن الناظر استعمل كلمة الصلاة أراد منها، قصد منها، قصد منها، أراد منها خصوصا، قصد منها. يرتفع المحذوران حينئذ، فالمحذوران هذان يرتفعان حين إذا فرضنا على أن الناظر استعمل كلمة الصلاة في العام، وإن لم تكن موضوع عليه. هذا جواب أول عن هذا الدليل. وجوابنا الثاني عن هذا الدليل أن يقال حتى لو قلنا كلمة الصلاة موضوع على الصحيح، مع ذلك لا يأتي هذان المحظوران، مع ذلك لا يأتي هذان المحذوران حتى لو استعملت في الصحيح، وضعت للصحيح واستعملت في الصحيح، مع ذلك لا يأتي هذان المحذوران كيف؟ بهذا البيان، ببيان أن الإنسان حينما ينظر ويقول لله علي أن أترك في الحمام، كمل، أترك في الحمام ماذا؟ الصلاة، بعد تريد بالصراحة ترى راح أقول الصحيحة بالصراحة، هاي نستعملها في الصحيحة، مع ذلك لا يأتي المحذورة، يعني لا، لماذا لا يأتي المحذورة؟ لأن النادر حينما يقول لله علي أن أترك الصلاة الصحيحة مقصودة من الصلاة الصحيحة الصحيحة لولا النذر، يعني ما عادة الإنسان ليش حينما ينذر مقصوده هو هذا الشيء، تجرب ذلك من نفسك، حينما يقول الإنسان لله علي ترك الصلاة الصحيحة مقصودة تلك الصلاة التي تكون صحيحة مع قطع النظر عن النذر، قلت أنا لله علي أن أترك في الحمد، هذا المقصود. فإذا كان المقصود من ترك الصلاة صحيحة، يعني الصحيحة لولا النذر، يعني صلاة صاحبة ركوع، صاحبة سجود، صاحبة قيام، صاحبة طمأنينة، صاحبة قراءة، صاحبة صاحبة صاحبة صاحبة صاحبة كل الأجزاء والشرائط فيها صحيحة من جميع هذه الأجزاء، لكن لولا النذر إنسان عادة هيك مقصودة، جرب ذلك من نفسك، إذا كان هذا المقصود سيرتفع إلى هذين المحذور. أما المحذور الذي تفضلت به وهو أنه يلزم أن لا يحصل الحمد، فلك لو كان كلمة الصلاة موضوع على الصحيحة يلزم أن لا يحصل الحمد لأن ما أتى به فاسد، جواب ماذا يقال؟ يقال بل يحصل لأن ما أتى به صحيح وليس بفاسد، لكنه صحيح لولا أنه، والمفروض هو قد نذر أن يترك الصلاة الصحيحة، لكن الصحيحة مع قطع النظر عن النذر، وهذه الصلاة صحيحة مع قطع النظر عن يحتمل. وهكذا يندفع المحظور الثاني. المحظور الثاني أنت ماذا قلت؟ قلت يلزم من فرض وجود الصلاة الصحيحة عدم وجود الصلاة الصحيحة. يعني إذا فرضناها صحيحة فقد تعلق النذر بها، إذا تعلق النذر بها إذن قد انتفت الصحة صارت فاسدة. جوابه أن يقال، جوابه أن يقال، الجواب أنه قبل لما نفترض الصلاة صحيحة النذر ماذا؟ تعلق سام النذر، يلزم أنه تعلق بذلك، فيلزم أن تكون ماذا؟ أن تكون بعد تعلق النذر ماذا يلزم؟ أيضا يلزم أن تكون صحيحة، لكن صحيحة لولا النذر، يلزم أن تكون صحيحة لولا النذر، ولا بأس، ولا بأس بذلك أنه الصلاة تكون ماذا؟ صحيحة لولا النذر، وفي نفس الوقت ماذا هذه الصلاة؟ فاسدة بسبب النذر، غير صحيحة بسبب النذر. لولا النذر هي صحيحة على نحو قضية لولا هي الشرطية، إذا لم يكن نذر هي صحيحة، لكن بما أنه الآن موجود نذر فهي بالفعل ماذا؟ فاسدة، وليس مناقاة بين المطلبين موجود، ليس بموجود. هذا مثل السآنة أقوله لو درست، لو درست دراسة صرع في دراسة العلامة الحلمي رضي الله عنه، وكان عندي ذهن كذهن العلامة الحلمي، لو فأنا الآن العلامة، لو لو فأنا العلامة الحلمي لو درست في دراسة، ولكني بالفعل لست العلامة الحلمي، لست بذاك المستوى. منافات أكو بين المطلبين؟ لا ما تنافع. الآن ليل لو غابت الشمس، لو غابت الشمس الآن ليل، لكن بالفعل ليس بليل، أكو منافع. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فساد موجود لو كان فيهما آلهة، لكن بالفعل ماذا؟ لا يوجد فساد لأنه ما موجود. يا أخي وهكذا أمثلة متعددة تقدر تذكر اجتماع الصحة مع قطع النظر عن النذر، الصحة اللولائية مع الفساد الفعلي لا منافاة بينهما، الاثنينات الموجودات، فلا يلزم من فرض وجود عدمهما، حتى بعد نذر بل هما مجتمعان في آلمة. صلاة متى نصرفنا الصلاة صحيحة تعلق النذر بها، وإذا تعلق النذر بها في نفس الوقت التشريع أول شيء تقول فاسدة، احنا نقول لا صحيحة لولا النذر، فهي صحيحة أيضا لولا النذر، وفي نفس الوقت ماذا؟ فاسدة بسبب النذر، ولا منافاة بين المطلبين. وتلك الصحة التي استردتها مسبقا مع قطع النظر عن النذر، وهذا الفساد الذي حصل بعد ذلك حصل بسبب النذر، ولا منافاة بين الصحة قبل النذر مع ماذا؟ الفساد الحاصل بما بين القرآن تطويل بعد ما يحتاج. المطلب ماذا؟ إن شاء الله صار واضح لقد فهمت المطلب ماذا من الأول. الدليل الخامس على أن كلمة الصلاة موضوع على الأعام أن يقال بأنه لو كانت موضوع كلمة الصلاة لخصوص الصحيح إذا محذوران. الأول عدم حصول الحنف لو صليت في الأماكن المكروهة. ليش يلزم عدم الحنف؟ لأجل أن الصلاة في الأماكن المكروهة فاسدة ما دمت قد نذرت ترك الصلاة في تلك الأماكن، فإذا فاسدة لا يحصل الحنف، يعني حينما نذرت ترك الصلاة صلاة موضوع على الصحيح فيلزم أن لا يحصل. والمحذور الثاني يلزم من فرض وجود الصحة عدم وجود الصحة، لأنه إذا الصلاة كانت صحيحة تعلق النذر بتركها، وإذا تعلق النذر بتركها إذن هي ليست صحيحة فاسدة، فيلزم من فرض وجود الصحة عدم وجود الصحة. أجبنا بجوابين. الجواب الأول قلنا على أنه ماذا؟ هذا الدليل أقصى ما يقتضي أن النادر حينما نذر لم يستعمل كلمة الصلاة الصحيحة وإنما استعملها في العام، يقصى على أنه حين الوضع الموضوع ماذا؟ لا، فلعلها موضوع للصحيح لكن استعملها لأجل فرار من هذين المحذورين استعمل هذا الأحد. هذا الجواب الأول الذي سألناه، فهذان المحذوران أو هذا الدليل بمحذوره دليل على استعمال المستعمل لكلمة الصلاة العام، وليس دليلا على وضع كلمة الصلاة للعام، وعلى موضوع على الصحيح لكن استعملها فهذا في العام فرار من هذين المحذورين. والرد الثاني الذي سألناه قلنا على أنه الناذر أبطل كلمة الصلاة موضوع على الصحيح، لكن الناذر لما ينذر ويقول لله عليه ترك الصلاة الصحيحة في العمى مقصود ترك الصلاة الصحيحة التي تكون صحيحة مع قطع النظر عن النذر، يعني لولا النذر ما يكون صحيحا مع قطع النظر عن النذر تلك الصلاة المحصول. هذا مقصوده فلا يأتي كلا المحذور. أما المحذور الأول وهو أنه يلزم أن لا يحصل الحمد، قلت يلزم أن لا يحصل الحمد يعني هذه صلاة فاسدة، وقد نذر ترك الصلاة الصحيحة كجوابه أنه يحصل الحظ لأنه حينما نذر ترك الصلاة الصحيحة مقصود الصحيحة لولا النذر، وهذه صحيحة لولا النذر، وإن كان فاسدة بالفعل لكن صحيحة لولا النذر، فيحصل حين عدم الحمد بفعله. وأما المحذور الثاني قلت يلزم من فرض وجود الصحة، من فرض وجود الصحة عدم وجود الصحة، هذا أيضا باطل. لماذا؟ لأنه إذا افترضنا الصلاة ماذا صحيحة يتعلق النذر، وإذا تعلق النذر صارت فاسدة بالفعل، لكن في نفس الوقت ماذا صار الساعة بالفعل؟ هي صحيحة لولا الناس، هي ماذا صحيحة ماذا لولا الناس، ولا بأس باجتماع الفساد الفعلي مع الصحة اللولائية أي مانع من النذر. فهذه الصلاة صحيحة لولا النذر وفي نفس الوقت ماذا هي فاسدة بالفعلي، لا مانع ماذا من أين المطلبين نطبق الحضار. يريد صادر لأنه أساسد يستشكل إنه ويشكل على باعتبار أن هذه صحيحة وفاسدة في عالم المعنى في حين تصويركم هذا شروط تناقض مو متناقض شروط المنطقة شروط مو متناقض لهذا ماكو تناقض إيه هو أنه ذاك يقصد تناقض واقع يعني على نفس الموضوع فاسدة وصحيحة في عالم المعنى يقصد ذلك تبين مقصودة باطل هيتش شيء ما يمكن يقول الآن عندنا النادر ما يقصد ماذا من الصحة الصحة الفعلية وإنما يقصد أساس الصلاة صحيحة صحيحة لولا النذر، وإيش مقصود في كل واحد اللي يراجع ولدان فيرتفع حين هذا من النحو في العبارة قلت لا يخفى قلت لا تفتش ماذا عن إن قلت يعني ماذا ويرد على هذا الدليل الخامس يرد عليه لا يخفى جوابان الجواب الأول لو صح ذلك يعني لو صح هذان المحذوران أقصى ما يقتضي هذان المحذوران أقصى ما يقتضي ماذا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح هم أكثر ما يصري على أن الناذر لا يمكن أن ينذر ترك الصلاة الصحيحة بل لابد أن يستعمل كلمة الصلاة في الأعان هذا الدليل دليل على عدم استعمال كلمة الصلاة الصحيح يعني دليل على استعماله في الأعان لكن لا عدم وضع اللفظ له يعني للصحيح شرحا ما يدل على أن كلمة الصلاة ما موضوع عشر على الصحيح أنت لعنك فلعل كلمة الصلاة موضوعة بحسب الوضع اللغوي لخصوص الصحيح عليكم. ولكن فرارا من هذين المحذورين الوارع لم يستعملها في الصحيح بل استعملها فلا مع أن الفساد من قبل النذر هذا الجواب الثاني يريد يبين على أن الناذر دائما ينذر ترك الصلاة الصحيحة لكن يا صحيحة الصحيحة لولا النذر مع أن الفساد الذي يحصل بسبب أنه من قبل النذر لا ينافي صحة متعلق النذر لا ينافي أن متعلق النذر هو الصلاة الصحيحة من أفراد ما نجد ليش لماذا يقولنا من أنه متعلق النذر هو الصلاة الصحيحة لكن لا صحيحة الصحيحة لولا النذر والصحة لولا النذر تجتمع مع الفساد الفعل الذي آتي بسبب النذر إذا قلنا هيك المقصود أن مقصود الناذر هو ذلك المقصود الناذر أخذ ما وضح المطلب جيدا ما إن كان لعله يتضح بعد ذلك إذا قلنا مقصود الناذر ترك الصلاة الصحيحة الصحيحة لولا الناذر وبقطع النظر عن الناذر إذا فلا يلزم المحذور الثاني يا محذور الثاني أول يرد المحذور الثاني بعدين يأتي ويرد المحذور الأول لا يلزم المحذور الثاني يا محذور الثاني وهو يلزم من فرض وجود الصحة في عدمه من فرض الصحة يلزم الفساد يعني نقول بعد ذلك والصحة والفساد متنافيان هاتشي نحن نقول لا ليس متنافيان لأن الصحة الموجودة هي صحة لولا النذر والفساد الآتي فساد بسبب الناظر، ولا منافاة بين أن تكون الصلاة صحيحة وفاسدة في أنواع، لكن صحيحة لولا الناظر وفاسدة بالفعل بسبب الناظر، لا منافاة بين النقطتين. فلا يلزم من فرض وجود الصحة عدم الصحة، هذا المحظور ماذا لا يلزم، بل تجتمع الصحة مع عدم الصحة في آن واحد، صحة لولا النذر وفساد بسبب النذر، فساد بسبب النذر. مثل ما الآن نقول الآن ليلا لو غابت الشمس وبالفعل ماذا نهار، نهار بالفعل وليل لو غابت الشمس، منافاة بينهما كلا ما وجود نار، كذلك في النهار. ومن هنا انقدح يعني اتضح بدين على أنه يندفع أيضا المحظور رقم واحد، المحظور الأول يندفع هو عدم حصول الحمد، نقول لا بل الحمد يحصل لأن هذه الصلاة صلاة صحيحة لولا النذر، وأنا نذرت ترك الصلاة صحيحة لولا النذر، وهل صحيحة لولا النذر. ومن هنا انقدح أن حصول الحمد إنما يكون لأجل الصحة لولا تعلقه، لأجل أن هذه الصلاة صحيحة لولا تعلق النذر هي صحيحة، فإذا صحيحة لولا تعلق النذر إذن حينما نأتي بها يحصل الحمد لأن أنا نادر في الصلاة صحيحة لولا النذر. نعم لو فرض أن إنسان هكذا كان يقول أنا لله على أن لا أتي بصلاة صحيحة فعلية مو الصحيحة لولا النذر، يقول لا مقصود ذلك، بل نقول بعد ما يحصل الحمد لو أتيت بصلاة لا يحصل الحمد لأن ما تأتي به ليس صحيح. نعم لو فرض تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل يعني صحيح بالفعل مو المطلوب لولا النذر، أصلا لولا النذر لا مطلوب الفعل، لكان منع حصول الحنفي بفعل هاي الصلاة بمكان الإنسان بري يمكن حين هذا أن واحد يقول بأنه لا يحصل الحنفي بإتيانه في هذا الصلاة، لكن قلنا عادة الإنسان لما ينذر انظر إلى وجدانك محصودة أنه لا أتي بالصلاة صحيحة ما تكون صحيحة لولا النذر. بقي أمور الأول بعد استعراض أدلة الصحيح ولا عمي، واتضح أن المختار عند الآخذ الخراساني أي قول الصحيح ماذا هو الوضع للصحيح، فتش بعد اتضح لأن أدلة العمي بأجمعها ردها يبري، مضافا إلى أنه قال بأن الجامع على الصحيح لا يمكن تصوره، على العمي لا يمكن تصوره، فهو من القائلين بالوضع للصحيح. بقيت أمور، الأمر الأول التعرض إلى المعاملات، يقول هذا كلامنا كله كان في العبادات، واتضح أن كلمة الصلاة يعني العبادات مثل كلمة الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح. الآن نسأل عن المعاملات، نقول هل المعاملات مثل كلمة البيع مثل كلمة الإجارة موضوعة للصحيح أو موضوعة للعام؟ فالكلام يقع الآن في المعاملات، وذلك الكلام الثالث كان في العبادات، والجواب أن يقال إن المعاملات مثل كلمة البيع لا بد من معرفة أنها هل موضوعة للأسباب أو هي موضوعة للمسببات، فإن في ذلك احتمالين، فإنه في عملية البيع يوجد سبب ويوجد مسبب، المسبب هو الملكية النقل والانتقال، فالملكية النقل والانتقال نسميه مسبب، والسبب ما هو؟ العقد بشرائطه، بعت واشتريت مع العربية مع المعضوية من بالغ عاقل مع الموالاة مع معلومية العوضين مع مع مع مع إلى آخره، هذا العقد الوارد لجميع الشرائط قال له سبب، وما يحصل عند العقد بعد العقد وهو الملكية والنقل والانتقال يسمى مسبب. فنحن لابد أولا نعرف أن كلمة البيع علما موضوع، هل هي اسم عليكم السلام ورحمة الله للمسبب للملكية أو هي اسم للعقد، ما هو الصحيح؟ هناك احتمالات، فمرة نقول بأن كلمة البيع هي اسم للملكية، فمعنى بعت مالي، بعت يعني شنو بعت؟ ملكته، حصل تملكه، حصل نفسه. صدر بيعون يعني صدر ماذا؟ تملك مثل نقل وانتقال. فتارة نقول بأن البيع لفظ موضوع للملكية للنقل وانتقال للمسد، ومرة نقول لأنه كلمة البيع مثلا موضوع للسبب للحق، بعت يعني أجريت العقد المؤسس. فإذا يوجد احتمال، فإن بنينا على أن كلمة البيع مثلا هي اسم إن بنينا أن كلمة البيع مثلا هي اسم للمسبب يعني للملكية، فلا مجال لهذا النزاع. أي نزاع؟ أي نزاع؟ نزاع أن كلمة الصلاة كلمة البيع هل موضوعة للصحيح أو موضوعة علما للأعم؟ هذا النزاع أصلا لا مجال له أبدا. لو قلنا أن كلمة البيع موضوعة علما للمسبب، إذا قلنا موضوعة للمسبب فهذا النزاع لا مجال. لماذا؟ لأن الملكية لا تتصف بالصحة والكفاءة، بل الملكية تتصف بالوجود والعدم. يعني الملكية إما موجودة أو ليست بموجودة، واحد منهم، ولا يتصور أنها موجودة بوجود فاسد. هناك ملكية لكن ملكية فاسدة، موجود ما يصير. فالملكية لا يمكن أن توجد مرة بنحو صحيح ومرة توجد بنحو فاسد، بل إما أن توجد وإما ألا توجد. أما أنها توجد بوجود صحيح مرة وفاسد أخرى، مثل أكل وشربك يا أخي، إذا واحد يريد يشرب استقلاصنا، إما الشرب موجود إما غير موجود، واحد يقول أما أنه موجود لكن بوجود فاسد، شلون يتصور؟ ما يتصور على أي حال. لذلك حينئذ إذا قلنا بأن كلمة البيع موضوعة للمسبب للملكية، فهذا النزاع لا مجال له أصلا، لا مجال لطرحه في المعاملة. لا معنى لأن نقول بأن كلمة البيع الذي موضوعة للملكية الموضوعة للملكية الصحيحة أو الموضوعة للملكية الفاسدة، هذا لا تصور. وأما إذا قلنا بأن كلمة البيع هي اسم للسبب يعني للعقد، للعقد المؤثر في الملكية، هنا هل يوجد مجال لهذا النزاع؟ بناء على ذلك هل يوجد مجال للنزاع في أن كلمة البيع موضوع على السبب الصحيح أو موضوع على السبب الفاسد؟ هل يوجد مجال؟ نعم يوجد، نعم نعم، الجواب نعم يوجد. لماذا؟ لأن العقد يمكن أن يتصف بالصحة والفساد. إذا اجتمعت جميع الأجزاء والشرائط العقد من عربية، من ماضوية، من بلوغ، من عقل، من معلومية العوض، من إلى آخره، إذا كان العقد عقد مؤثر واجد جميع الشرائط سنكون هذا العقد. وإذا لم تحصل جميع الأجزاء والشرائط فهذا العقد ماذا؟ فاسد. فاسد بمعنى ماذا؟ ليس الواجب لجميع الأجزاء والشرائط. صحيحا بمعنى واجب لجميع الأجزاء والشرائط. نحن قرأنا في أول الكتاب الصحة بمعنى واجبية جميع الأجزاء والشرائط. الفساد بمعنى عدم واجبية جميع الأجزاء والشرائط. فهذا العقد صحيح بمعنى واجب لجميع الأجزاء والشرائط. فاسد بمعنى ليس الواجب لجميع الأجزاء والشرائط. مثلا واحد يقول لي شيخ نخوف الملكية أو السفن، قلت المسبب. أقول الملكية أمر بسيط يا أخي، ليس الخلط عندك. الملكية أمر بسيط، النقل والانتقال أمر بسيط، ليس بمركب من أجزاء وشرائط. التركب في سببه لا فيه. تحصل فيك ما أدري إيش أقول اليوم. فالخلاصة إذا قلنا عن بيع اسم للسبب يعني للعقد للحقيقة هناك